بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبة الشباب، ها هي آخر ساعات الاعتكاف بعد أن قضينا هذه الأيام المباركة الجميلة التي ربما تكون هي أحلى أيام الحياة. وفعلا وحقا ما أحلى الحياة في طاعة الله. لو فتش الإنسان في حياته عن أجمل الأيام التي يعيشها لن يجد أجمل من أيام الطاعة والإنابة والاستقامة، كأنها ليست من الدنيا. وهكذا الشأن في كل طاعة يؤديها الإنسان. وأنا أتكلم إليكم هذه الكلمة كم وددت أن أكون معكم وأن أعتكف معكم، ولكن يعلم الله السبب الذي حال بيني وبين ذلك. وقد طلب مني الإخوة أن أقدم لكم بعض النصائح حتى نستفيد من هذا الاعتكاف، وتتضمن أسباب الاستقامة والثبات بعد الخروج من رمضان. قبل أن أذكر ماذا بعد الاعتكاف وأن أذكر أسباب الثبات، أقول لكم أولا، هذه الأيام العشر التي قضيناها في المسجد سويا قد دللت وأثبتت عدة أمور. أولها، أول حاجة نستفيدها من الأيام الجميلة اللي احنا قضيناها في المسجد دي، إن هي دليل على إن أنت ممكن تبقى كويس، إن هي دليل على إن أنت ممكن تبقى إنسان صالح عابد طائع لله سبحانه وتعالى. وده ظهر من خلال الأيام دي والاجتهاد في العبادة فيها، اجتهاد في قيام الليل، اجتهاد في التهجد والصلاة الفردية. الواحد ممكن يقف يصلي بجزئين وبثلاثة وبأربعة. القراءة، حتى قراءة القرآن والاجتهاد في التلاوة، جلسات الخلوة والبكاء من خشية الله التي يفعلها البعض، استحضار ما كان من تفريط وتقصير ومعصية والعزم على التوبة والهداية والاستقامة، إحسان الصلاة والحرص على الخشوع فيها وربما البكاء أثناء الصلاة، وغير ذلك من صور الطاعات التي كانت في هذه الأيام. فكل ذلك دليل على أنك تستطيع أن تكون عبدا لله صالحا طائعا لربك عز وجل. ثانيا، بان لنا أيضا من هذه الأيام أهمية الصحبة الصالحة. يعني بعد معونة الله عز وجل لك، أصحابك أعظم معين لك على طاعة الله إن كانوا صالحين، وأعظم سبب من أسباب الانحراف والضياع إن كانوا فاسدين. وده واضح جدا في العشرة دول، إن أنت كنت تبص من حواليك تلاقي واحد نايم، واحد كسلان، واحد متهجد، واحد عابد، واحد تالي للقرآن، فتتحمس وتتحفز، ليه ده يسبقك؟ ليه ده يبقى أفضل مني؟ وده ظهر واضح في الأيام بتاعت الاعتكاف. فاحنا بنقول ليه ما تبقاش معانا المعاني ديت بعد الاعتكاف. ثلاثة، ظهر لنا أيضا من هذه الأيام ومن خلال هذه الأيام الحاجة الشديدة للموعظة، الحاجة الشديدة للعبادة. شفتوا في الأيام اللي فاتت الكلمة كانت بتعمل ايه في قلبك، كانت بتأثر فيك ازاي، كان أثرها ان البعض كان ممكن يبكي، البعض كان ممكن يسجد ويطيل في السجود ويبكي من خشية الله، يستحضر كلمة سمعها او موعظة اتقالت. حسيت فعلا انت محتاج للعبادة، وان الطاعة بالنسبة لك كالماء والهواء بالنسبة للإنسان، كالماء للسمك لا يمكن ان يخرج الإنسان او السمك منه الا يموت. رابع حاجة، ظهر لك من خلال هذه الأيام أيضا الطريقة المثلى أو الطريقة الصحيحة لاستثمار العمر والمحافظة على الوقت. ليه؟ لأن أنت اليوم بتاعك كله تقريبا والليل كان مشغول ما بين صيام ما بين تلاوة ما بين قيام ما بين تهجد درس علم قراءة بتقرأها دعاء، الوقت كله مشغول، فأكنها بتدي لك درس على كيف تستغل وقتك وكيف تستثمر عمرك. آخر حاجة مهمة جدا وآخر درس، أهمية المربي والمتابع. كتير مننا لو ما كانش اعتكف كنت تلاقيه في البيت آكل شارب نايم، لأن ما كانش عاصي، يعني تلاقيه يضيع منه صلاة الظهر. ليه؟ يقولك محدش صحاني كنت نايم، صلاة العصر أصلي ما جيت متأخر. لكن وانت في المسجد محدش هيسيبك نايم، هيصحيك، قاعد سرحان شوية في الدرس ولا نمت هيفوقك بعد الفجر للشروق والثواب الحجة والعمرة، تكسل يعينك. يبقى لازم ليك مربي، لازم ليك شيخ، لازم ليك متابع، ولازم تكسر الحواجز اللي بينك وبينه، تشكيله همومك ومشاكلك ومتكسفش. اي نعم مش لازم افصل تفاصيل دقيقة مفيش فايدة منها، لكن لازم يبقى لي مستشار اسأله استشيره، يوضح لي معالم الطريق الى الله سبحانه وتعالى، امتى امشي امتى بطأ امتى سرع، لو وقعت اعمل ايه. لازم. وبعد ما بينا الفوائد المهمة ديت اللي ظهرت لنا في الاعتكاف، السؤال اللي انا عايز اختم به، كيف تستقيم بعد الاعتكاف؟ كيف تثبت؟ كتير من الشباب بيحس ان اول ما يطلع من المسجد في شبح مستنيه، خايف ان هو يرجع تاني وحش، خايف انه يرجع تاني عاصي، خايف ان هو يرجع زي ما كان. وعشان ما يحصلش كده، او عشان الخوف ده ان شاء الله يقل او يزول، عايز اوصيك كم وصية. الوصية الاولى، ارجع بغير الوجه الذي جئت به. مش هتركب وش يعني، لا، ارجع بغير الوجه الذي جئت به. يعني اتينا الى المسجد محملين بالذنوب ومثقلين بالعيوب، قعدت 10 ايام في بيت من بيوت الله، اكرمك الله لانك زائر له، حق على المزور ان يكرم زائره. ف من المنبغي عليك اذا عدت بعد هذا الجوار ان يرى الناس عليك الاثر. الواحد لما بيجلس ملك من الملوك او خير او جواد من الاجواد يبان عليه، يعطيه عطايا يكرمه، فكيف بمن كان في جوار الله في بيت من بيوت الله. عايزين نرجع لبيوتنا يا شباب، اهالينا يقولوا نقسم بالله لقد جاءوا بغير الوجه الذي ذهبوا به. باين واضح عليك انوار الطاعة، باين عليك سكينة العبادة، باين عليك حسن الخلق، اللي انت اكنك هتبدأ حياة جديدة، معاملة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، تقديم العبادة والطاعة على كل ما يشغلك عنها، قيام بحقوق الاهل الاب والام والاخوة والاخوات، الاجتهاد في مذاكرتك، محافظتك على وقتك، حتى اذا رأى الناس ذلك منك احب الناس الله، احب الناس ربهم. قال والله المكان اللي كان فيه ده مكان كويس، كل سنة هنوديه، لانهم شافوا منك تغيير وشافوا منك شخص ثاني او عايز فعلا تتغير. لكن لما يلاقوك رجعت زي ما رحت، يقولك والله ما انت رايح تاني ولا هتدق، ما ده بيحصل. يبقى نتقي الله ان نكون منفرين، نتقي الله ان نكون ممن يصد الناس عن الخير وعن الطاعة وعن العبادة. يبقى لازم يظهر عليك اثر التغيير، اجتهاد في العبادة، حافظ على اوقاتها، اتقنها، الاخلاص فيها لله، حسن المعاملة ونحو ذلك. ثانيا، ماذا تقول في انسان يقف على عرفات في ايام الحج ويسأل الله الذرية وهو لم ولن يتزوج؟ يعني واحد واقف على عرفات، يا رب اسألك يا الذرية الصالحة، عايز اولاد، عايزة، وهو مش متجوز ولا هيتجوز. هتقول لي ده بيضحك على نفسه. طب وده الواقع بتاع بعض الشباب، تلاقيه في ايام الاعتكاف، يا رب اهديني، يا رب ثبتني، يا رب احفظني، يا رب توب علي، يا رب مرجعش كل ده مطلوب وجميل، لكن زي ما الاولاد في سبب لازم اخد بيه اللي هو الزواج، الهداية لها سبب لازم تاخد بيه، الهداية لها سبب، لازم تاخد بيه وتتمسك بيه عشان تهتدي. والذين اهتدوا زادهم هدى. هو يمن عليك بأن يجعل في قلبك حب الهداية والتوبة ثم يعينك ويثبتك ويسددك. لكن ابدأ أنت، ابذل السبب. وأنا عايز أحط لك ثلاث معالم، عايز أحط لك ثلاث معالم احفظها وراي كده، درس ورد دعوة. الثلاثة دول حطهم في, في, في, في وعاء الصحبة. درس ورد دعوة في وعاء الصحبة. يعني ايه؟ يعني ما تقولش ما عنديش وقت احضر درس، لازم كل اسبوع يبقى لك على الاقل درس واحد تحضره. لو قلنا مثلا درس عام، درس رقائق او مواعظ، او درس مثلا تربية زي مثلا درس الحد بتاعنا اللي في رحيق المختوم، او درس الترغيب والترهيب اللي في الرحمة مثلا، ومعاه درس تعليمي اتعلم الاسلام والايمان والاحسان. لان انا من غير علم مش هتغير، من غير علم هرجع لورا مش هتقدم. يبقى لازم درس، ويبقى في روافد للدرس ده القراية. ما تبقاش أم تقرأ ما بتقرأش، ولو في الشهر تخلص كتاب ولو كتاب صغير، بس درب نفسك اللي انت كل يوم تقرأ ولو 5-6 صفحات، ومع الأيام هتزيد وفي شتى مناحي العلم. يبقى درس. طيب، مما يتعلق يعني السبب الثاني من أسباب الهداية ورد، وديت اللي احنا بنسميها من أهم دروس رمضان. كان الواحد مننا في رمضان بيختم كل 5 أيام وكل 6 وكل 10، ها، وحتى لو ختم مرة واحدة. طب هل يعقل ان بعد رمضان المصحف يتركن لرمضان اللي جاي؟ لا يعقل. كل يوم في رمضان كنت بتصوم، هل يعقل ان بعد رمضان تقطع الصيام خالص؟ كان في صدقات، كان في. يبقى عايز احط لنفسي برنامج تربوي امشي عليه، اصوم اقل حاجة 3 أيام في الشهر عشان يتكتب لي ثواب صيام الشهر كله، وبالتالي ثواب صيام الظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الظهر. وحط كل فضائل الصيام اللي انت سمعتها، حطها في ال3 أيام اللي هتصومهم دول: تربية، بعد عن النار، حماية من الشهوات خصوصا الشباب، حسن خلق، حسن خاتمة، سقيا يوم القيامة، دخول من باب الريان إلى آخره. صيام ورد قرآن ولو في اليوم حزب، لو استطعت يبقى جزء كل شهر تعمل ختمة يبقى ممتاز جدا. مش تاخد منك ياما، هو ربع ساعة الصبح وربع ساعة بالليل هتخلص الجزء بتاعك، وخلي المصحف الصغير في جيبك في أي وقت فاضي اقرأ فيه. يبقى صيام، قيام ولو ركعتين، ولو ركعتين كل ليلة قبل ما تنام، ولو هتصليهم في المسجد، القرآن قلناه، الصدقة ولو شيء يسير، ذكر وخصوصا أذكار الصباح والمساء اللي هي سبب البركة في اليوم والليلة، والأذكار الأخرى المطلقة والموظفة، ثم الدعوة. وطبعا الكلام ده ما يجيش إلا بعد إصلاح الفرائض، ما يجيش أكلم واحد على صلي الضحى وصلي نوافل وبيصليش الفرائض ولا الجماعة في وقتها ولا الصلاة في وقتها، لا، يبقى محافظ على صلاة الجماعة خصوصا صلاة الفجر، ثم الاجتهاد في النوافل. يحبك الله سبحانه وتعالى فيحفظك، يحفظ سمعك، يحفظ بصرك، يحفظ يدك، يحميك من سائر صور الانحراف. يبقى اللي عايز ربنا يحبه، ربنا يحفظه، ربنا يحميه، صلح الفرائض بتاعتك واجتهد في النوافل. 3، يبقى درس ورد دعوة، يبقى لك دور في خدمة الدين. انت في مدرستك او جامعتك بتعمل ايه؟ ايه دورك مع الشباب؟ هل انت انسان سلبي ولا ايجابي؟ تدي واحد سدهاية، تبعت له مقطع مؤثر، تدي له رسالة، تجيب له كتاب، تجيبه يحضر معاك درس، تدي له مصحف هدية. انت اكنك مبعوث رسمي للنبي صلى الله عليه وسلم في المدرسة اللي انت فيها او في المكتب او الوظيفة او غيرها. هل ليك دور ولا مالكش دور؟ الاسلام بيتحارب من حواليك، السنة بتحارب، هل انت سايبها كده بتتفرج ولا بتعمل حاجة وبتقدم حاجة؟ الساعات اللي بتتقعد على الفيس وغيره وبيضيع الوقت فيها، ممكن استثمرها في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ممكن استثمرها في نفع المسلمين. يبقى ابحث ليك عن دور في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، لان ده من اعظم اسباب الثبات. ليه؟ ان انت ما تبقى في وسط اصحابك انت اللي بتدعو للخير، وتكلموا عن الصيام، بتكلموا عن ربنا، بتكلموا عن تلاوة القرآن، بتكلموا عن الصلاة. صعب جدا ان انت تسيب الحاجات دي، يبقى هي تثبيت ليك في الاول وفي الاخر. اضف لكده الثواب اللي هيعود عليك من وراء الناس اللي انت هتدعوها الى الله سبحانه وتعالى. درس ورد دعوة دول حطهم في وعاء الصحبة، لازم يبقى لك صحبة عينك على الحاجات دي, يذكرك بالدرس, تتفق انت هو على الورد, هنصوم مع بعض ونفطر مع بعض, هنحضر الدرس مع بعض, ورد القرآن قريت النهاردة ولا ما قريتش, وهكذا تتعاون معاه حتى في الدعوة, أهل أصحابك في المدرسة أو في الشارع أو في المنطقة أو كذا. والصحبة من أعظم أسباب التغيير, فلازم لو كان ليك صحبة سيئة قبل الاعتكاف استبدلها بعد الاعتكاف بصحبة الاعتكاف بصحبة المسجد. أصل أنا الولد ده مش ظريف, والولد ده دمه تقيل, ما ينفعش الكلام ده معانا. مش ظريف دمه تقيل هحبه ليه؟ لأنه طائع لله سبحانه وتعالى. الموضوع مش عايزينه يا شباب يبقى هوى, أصل أنا بحبش الولد ده, أصل ده مش عارف إيه, أصل ضربني مرة, أصل إيه. خلينا نبقى متجردين كده لله سبحانه وتعالى, مخلصين لله سبحانه وتعالى, ان المسلم يحب لطاعته لله سبحانه وتعالى. ولعل ربنا ينفعك به نفع انت ما كنتش تتوقعه, لعل من اعظم اسباب النفع يوم القيامة لو الانسان دخل النار اصحابه يسألوا عنه ويخشوا النار يستنقذوه يشفعون له فيخرجه الله من النار, ده نفع عظيم جدا. يبقى انت ما تخسرش اي حد من اخوانك طالما طائع, طالما بيعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى, حتى لو ما بتستلطفوش مش مشكلة, المهم ابقى انا قريب منه واسأل عليه ويسأل علي ونتعاون سويا على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى انتبه لقضية الصحبة دي. آخر حاجة أو الوصية قبل الأخيرة, مش آخر حاجة, ماذا ستفعل لو عصيت؟ أنت بتقول لي أنا خايف وهطلع وارجع والكلام ده كله, هقول لك وأنا هقول لك أنت هتعصي, أنا هقول لك أنت مش هتفضل على نفس المستوى. ليه؟ ده كلام النبي, كل بني آدم خطاء صلى الله عليه وسلم, وانت هتفضل خطاء مش معنى ان انت دخلت رمضان او اعتكفت او حتى حجيت واعتمرت اللي انت هتبقى معصوم. وعدم وضوح المعنى ده عند الشباب هو اللي بيخليهم ييأسوا, يبقى مفكر انه طالع بعد الاعتكاف خلاص بقى مفيش معاصي خالص مفيش كذا مفيش كذا. اول يوم من ايام العيد مثلا راح لقرايبه وقعد مع شوية بنات مش عارف عمل خلى سوى شاف فيلم شق, اقول لك خلاص راح كل حاجة. مين اللي قال راح كل حاجة؟ أيوة أنا بقول لك امسك نفسك واحفظ نفسك من المعاصي قدر الإمكان, لكن لو ضعفت وقعت في المعصية ما يتهدش كل شيء. هل يعقل اللي انت أحسنت في العبادة وأن ربنا يضيع عليك كل ده؟ استحالة. لكن هي جولة من الجولات الجهادية ضد الشيطان ضد النفس الأمارة, طلعت منها بمكاسب كتير, استمر عليها نميها خلال السنة على ما يجي رمضان اللي جاي إن شاء الله لو عشنا هتزودها أكتر, واثبت طول السنة ورمضان اللي بقى وهكذا. لكن خلينا نقول انت قلت انا هعصي تاني, انا هيأس, وانا اعرف شباب بنفس المعنى كده قالوا مش هننفع وانا هرجع تاني, ودلوقتي ممكن يكون وصلوا لشرب مخدرات. لكن لو هو فضل حتى لو كان عنده بعض المعاصي بس ما يأسش, فضل يجتهد على قد ما يقدر في العبادة ويجتنب المعاصي على قد ما يقدر, ولو وقع حاجة في حاجة من المعاصي يتوب ويستغفر ويستمر, ده المطلوب لان انت مش هتبقى معصوم. وبعدين العلاج معاك, إنكم تخطئون بالليل والنهار حديث قدسي, وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة, إيه المشكلة؟ بس الموضوع المهم اللي أنت ما تصرش ما تستهنش بالمعصية, المهم اللي يبقى التوبة على طول والاستغفار معاك على طول كسلاح ليك, الخلوة تجديد العهد, تجلس في المسجد مثلا تستحضر اللي كان, تستغفر من الذنب, تستعين بالله عز وجل على التغيير, تشوف المشكلة فين وتحاول مع المربي بتاعك يحلها لك. طب انا بقع فيها ليه؟ طب ازاي تقل؟ ازاي ابطلها بالتدريج؟ اوعى تيأس, وانا بقول اهو ما تيأسش مهما تكرر منك الذنب. الرجل اللي قتل 100 نفس ما يأسش وفضل يعني شوف حتى الأرض نفسها تحركت ليه بقدرة الله كي يرحمه الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت تيأس ليه؟ ما تيأسش أبدا. ثم أخيرا احذر الافتراس, خلي بالك من الأيام الأولانية بعد الاعتكاف إلا الشيطان يفترسك. ليه؟ الشيطان قريب من الواحد أبعد من الاثنين, فكل ما يبقى لك صحبة تعينك على الطاعة كل ما تبقى بعيد عن المعاصي وعن الانحراف, وخصوصا في الايام اللي بعد الاعتكاف مباشرة. ليه؟ عيد بقى انت عارف وقرايب وزحمة ولمة وبتاع, فيبقى الاخوة مرتبين مثلا في رحلة في كذا في المسجد في افطار في بتاع, ما تقولش اصل انا مش فاضي اصل انا عندي اصل انا هروح لقرايبي اصل هسافر اصل, بقدر المستطاع ما تبعدش. بقدر المستطاع حافظ على العهد، بقدر المستطاع احفظ الود، بقدر المستطاع خد بالأسباب، ومع الأسباب ومع الاستعانة بالله إن شاء الله هتبقى كويس، ما تحتقرش نفسك، أنت فيك خير. ودليل على كده اللي أنت جيت المسجد وصبرت 10 أيام وقريت وصليت ودعيت، وفي حاجات كتيرة بفضل الله تعالى اتغيرت فيك. أنا عايز أقول لك دي بذرة اتغرست في قلبك، عايزين بقى نزقيها ونتعهدها وننميها ونحافظ عليها، عشان لما يجي رمضان اللي جاي تبقى بدأت تشتد تقوى، نضيف ليها رمضان اللي جاي إن شاء الله، نضيف ليها معاني إيمانية تانية تنمو شيئا فشيئا، وتستمر على ذلك حتى تلقى الله عز وجل على طاعته، ولعل ذلك يكون قريبا. وما تنسوش قصة المعتكف الميت اللي كان معانا في الاعتكاف، وقبل نهاية الاعتكاف بيومين تعب، وكان في أول يوم من أيام العيد كان ميت، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. لعلك تكون هذا المعتكف الميت، لعلك لا تدرك رمضان بعد ذلك. عشان كده بنقول عايزين يا شباب ناخد بأسباب الاستقامة، ناخد بأسباب الهداية، عايزين نبقى نماذج نافعة للأمة. عايزينكم شايفين اللي بيحصل في البلاد، انتوا ان شاء الله الأمل فيكم بعد الله سبحانه وتعالى. اجتهادك في دراستك ده أمر في غاية الأهمية، اجتهادك في تحصيلك للعلم، حبك للقرآن وحرصك عليه، دعوتك للشباب، هي ديت الوسائل والأسباب اللي هتثبتك بإذن الله، هيثبتك ربنا بيها، وهتكون سبب للتمكين بإذن الله لدين الله سبحانه وتعالى. فكن من الجنود الذين يستعملهم الله عز وجل في خدمة دينه وفي نصرة شريعته، وإلا ربما يصبح الإنسان إن لم يكن من جند الله ربما يصبح من جند الشيطان. ففتش في نفسك من أي الجندين أنت، ولمن تعمل، لله أم للشيطان، واستعن بالله على الثبات وعلى الهداية، وكن من جند هذا الدين، وسأل الله أن يستعملك في نصرته، وتيقن أنك إن لم تكن للإسلام وبالإسلام فلن تكون، لكن الإسلام سيكون بغيرك، فنحن الذين نحتاج الإسلام. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.